الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى في هذه الآيات وهي سورة نوح عليه السلام مخبرا عن نوح عليه السلام, يعني هذه جملة خبرية. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذره بأس الله قبل حضوره لي فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال أن أنذر قومة من قبل أن يأتيهم على إنا أرسلنا. معنى إيه؟ الله يخبر إنا أرسلنا نوحا إلى قوم. مين هو نوح؟ نوح عليه السلام والذي هو أول رسول إلى أهل الأرض بعث إلى قوم المشركين. أول رسول بعث إلى قوم المشركين هو نوح عليه السلام. وأما آدم فإنه نبي ويمكن لا يكون رسول لأنه ما أرسل إلى قوم المشركين, لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصراني أو مجوسان. ولأجل ذلك جاء في الحديث حديث الشفاعة أن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه, وآدم قبل آدم طبعا فينا. هذا قد يسموا أنبياء ولا يسموا. فيقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه آمرا لهم أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله. يعني إذا آمنوا بنوح عليه السلام نعم أكرمهم الله وأحسن إليهم وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. ثم إذا ماتوا يوم القيامة بعد ذلك يدخلهم الجنة. وأما إذا عصوا نوح عليه السلام ولم يلتفتوا لما جاء به فإن الله سينتقم منهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. وهذا معنى إنا أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم. إيش قال لهم؟ جاء نوح عليه السلام قال يا قومي. أقول يا قومي يا قوم اعبدوا الله. إيش معنى اعبدوا الله؟ يعني اعبدوا الله أخلصوا له العبادة. اعبدوا الله أخلصوا له العبادة. والعبادة لها معنيان, معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي معنى الذل والخضوع وتعلق القلب والحب. هذا معنى. ومن ذلك يعني أصل في اللغة العربية الذل والخضوع. الذل والخضوع يسمى عبادة. ومن ذلك مثلا نقدر نقول هذا البعير معبد، يعني خاضع وذليل، أي واحد طفل صغير يجره. طريق مثلا من هنا من جدة، من المدينة إلى جدة أو إلى مكة أو إلى الرياض، طريق معبد معنى خاضع وذليل، اسفل ما في لا تعب ولا شيء. فهذا معنى أصل العبادة، والعبادة هو معناها الذل والخضوع. والعبادة لله أو لغير الله تجتمع في أربع شروط: الذل والخضوع وتعلق القلب مع الفم. فإذا اجتمعت الأربعة هذه لله صار عبد الله. إذا صرفها لمخلوق عقد ذلك المخلوق، سواء كان سماه عبادة أو سماه غيره. وأما في الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة. فمثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من العبادة. الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، الآخر، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، نعم هذا كله يسمى عبادة. صيام رمضان، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، التسبيح، التهليل، الاستغفار، كل هذا يسمى لأنه اسم جامع كل يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فهذا معنى أن اعبدوا الله، معنى أخلصوا له العبادة وأفردوه بالعبادة، فادعوه وحده واستغيثوا به وحده والتجوا إليه بالشدائد وحده وانذروا له وحده. هذا معنى العبادة. هذا معنى اعبدوا الله إني لكم واتقوه. إيش معنى التقوى؟ يعني امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. اتقوه يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوها، اتركوا محارمها واجتنبوا مآثمها. هذا معنى التقوى، امتثلوا يعني اتركوا محارم الله. فالأشياء التي نهاكم الله عنها كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك والربا، كل هذه الأدلة. فإذا فعل ذلك فقد فقد اتقوا. وأطيعوني، يعني وأطيعوا نبيكم نوح. نوح يقول لهم أطيعوني، أصلوا أطيعوني فيا يعني المتكلم، ولكن حدثت لأنه معروف. إذا فعلتم ذلك إيش يكون؟ قال يغفر لكم ذنوبكم. الجزاء أن الله يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم. ذنوب إيش الذنوب؟ يعني كل ما يرتكب الإنسان مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم. هنا يغفر لكم من ذنوبكم، ومعنى أصل في اللغة العربية دائما من لا تزاد إلا بعد نفي، بعد النفي تزاد، ولكن هنا من ذنوب. فبعضهم قال أن هذه من بمعنى عن، يغفر لكم عن ذنوبكم، لأن القاعدة في اللغة العربية أن من تزاد بعد النفي. يقول مثلا ما جاء من أحد، هنا ما في نفي، فبعضهم فسره بعض العلماء أن هنا من بمعنى عن، وبعضهم قال لا، بعض بمعنى من بمعنى التبعير، يعني بعد ذنوبكم، وهي الذنوب الكبائر. وكل المعنى صحيح، ومعنى يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم، لأنه غفر تتعدى بنفسه، غفر تتعدى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يمد في أعمالكم ويدرع عنكم العذاب. هذا معناه، يعني الإنسان إذا أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي مرت علينا في دراستنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني صلة الرحم يزيد في العمر، من أحب أن ينسأ له في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. الإنسان إذا وصل رحمه وأحسن إليه فإن الله سيزيد في عمره. وهذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى ما يعلمه الملك. الملك عندما يبلغ الجنين في بطن أمه أربع أشهر يرسل إليه ملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الله يقول للملك هذا هذا عبدي، إذا وصل رحمه يصير عمره كام؟ 70، وإذا لم يصل يكون 50. يعني هذا كمثال يقرب هذا المعنى. فالملك ما يدري، يعني الملك ما يعلم الغيب، الملك ما يعلم الغيب، هل يصل رحمه ولا ما يصل ما يدري، فيكتب هذا عنده. وبعد ذلك لما يعيش هو، فإذا وصل رحمه زاد الله، والملك بعد ذلك يعلم، فيصير بعد ما كان عمره 50 يصير عمره 70. ولأجل ذلك يعني من وصل من أحب له أن ينسى في عمره وهذا فليصل رحمه، فليصل رحمه. والرحم كل أقارب الإنسان، فيدخل أبوه وجده وعمه وخاله وخالته، كل ما يتصل بهم أقاربهم. فهذا يعني يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يمد في أعماركم ويدرع عنكم العذاب إلا تجتنبوا ما نهاكم عنه على ارتكابكم إياها. ويؤخرك أي مدة في أعماركم ويدرع عنكم العذاب إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه. وأوقعوا وقد استدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد في الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. هذا موجود صلة الرحم تزيد في العمر فهذا معناه وأخذكم إلى أجل مسمى. ثم قال إن أجل الله يغفر لكم ذنوبكم وأخذكم إلى أجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم إن أجل الله يعني بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة يعني آية أطيعوا نوحا عليه السلام وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وآمنوا به فإنكم إذا فعلتم ذلك نعم يحصل لكم الخير والبركة في الدنيا وفي الآخرة. وإذا عصيتم هذا النبي الذي أرسله الله إليكم وهو نوح عليه السلام فإن الله سينتقم ولأجل ذلك بعد ذلك انتقم الله منه. فإن نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة نعم ويؤمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل فأبوا ذلك. فلما يئس منهم دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. فبعد ذلك أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم. ثم الطوفان عم جميع الأرض جميع الدنيا وبس جهات كل الدنيا عمها بخلاف بعد ذلك في العذاب الذي يأتي بعض الأمم لا تكون في إيه في جهات خاصة مثلا قوم عاد نعم في بلد الصيحة في بلد كذلك قوم ثمود كذلك قوم مثلا فرعون يعني في البحر ذلك. أما هذا كان إيه عم جميع الأقطار ولذلك يقول هنا ويأخركم إلى أجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن نوح قال من هو هائل نوح عليه السلام قال هو قال نوح ربي يعني يا ربي منادى محذوف من حرف النداء أصبح كان يا ربي وحذفت الياء. وهذا معروف في اللغة العربية أن أي اسم ينادى في اللغة العربية وهو مضاف يجوز فيه 6 أوجه يعني أي ربي هذا لك أن تقول يا ربي ولك أن تقول يا ربي بدون زي ما هي تحس يا محبوب ولك أن تقول يا ربي ولك أن تقول يا ربا ولك أن تقول يا رب كل هذا جائز. هنا دحين قال يا ربي يا ربي أصلك وهذا دائما يعني كل اسم منادى مضاف ياء المتكلم يجوز فيه 6 أوجه هذا واجعل منادى في عبدي عبدي عبد عبد عبدي يقول ابن مالك كده قال إني دعوت قومي يعني يقول نوح عليه السلام يا ربي أنا دعوت قومي ليلا ونهارا يعني في الليل وفي النهار إذا جيت في النهار أدعوهم في الليل أدعوهم أقول لهم آمنوا بي وأطيعوني واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا نعم فلم يزدهم دعائي إلا فرار يعني أنا أدعوهم هم يفروا مني أبدا كلما أدعوهم لعبادتك والامتثال أمرك والاجتناب نهيك وأن يطيعوني ما هذا يزيدهم إلا فرار. ثم بعد ذلك يقول وإني قبل الضمير في إني عائد على نوح عليه السلام يعني يقول عن نفسه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم لتغفر لهم ذنوبهم ومعاصيهم وآثامهم وكفرهم وشركهم نعم جعلوا أصابعهم في آذان يعني إذا جاء مر شافوا نوح يتكلم يحطوا كده عشان ما يسمعوا كلامه ما يقول واستغشوا ثيابهم إذا شافوا نوح مار نعم يغطوا وجههم عشان لا يشوفوا مار لا يتكلم معهم شافوا مار من هناك من بعيد كل واحد يغطوا وجهه ويغطوا ثيابه عشان لا يشوفوا نوح هذا لأنه تخوين صار أكبر عدو لهم. وهذه عادة دائما الأمم يعني المكذبين للرسل وجعلوا أصابعهم فيه واستغشوا ثيابهم يعني غطوا رؤوسهم وأصروا على كفرهم وعلى شركهم حتى أن الرجل يوصي ولد إياك أن تتبع هذا الشيء إنه هم ما كانوا يعيشوا 1000 سنة وهذا نوح عاش 1000 سنة إلا 50 وبعد الطوفان عاش كمان يعني ما في شك إنه غلب 1000 سنة يعني نوح عليه السلام في الغالب أنه عاش في هذه الدنيا 1000 سنة هم ما كانوا يعيشوا 1000 سنة يمكن كانوا يعيشوا 200 سنة أو 300 سنة يعني الكبار منهم هذا كان عاش. فكان الرجل يقول له ترى شوف يا ولدي أو يا أولادي لا تتبعوا هذا الشايب هذا الشايب ترى يعني ما يمنعكم عن أشياء كثيرة ويفعل كذا وكذا فهذا معناه يعني. ثم بعد ذلك يقول ثم إني دعوتهم جهارا يعني أجل في المحلات المجتمعات مثال ذلك مثلا في الأسواق يجتمع لأنه ما عندهم مثلا ما هم مؤمنين ما يصلون فين يجتمع الناس لازم في السوق أو محلات التنزه في بستان في محل نادي من النوادي زي ما هذا يروح هناك يقول لهم تعالوا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به واطيعوني وامتثلوا امري واطيعوا الله واطيعوا الرسول وامنوا بالله والملائكه والكتب ابدا هذا معناه اني دعوتهم جهارا. ثم بعد ذلك اني اعلنت لهم يعني يجي في المحلات المجتمع ويعلن لهم دعوته ثم بعد ذلك يشوف ناس كأنه يظن فيه مثيل يروح إيه يقول لهم تعال أنا بدي أتكلم معاكم في موضوع، يتكلم معهم يعني فيما بين 5 أمثال 6 أمثال يقول لهم ترى اعبدوا الله واطيعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فإنه إذا فعلتم ذلك ربنا يكرمكم ويحسن إليكم ويدخلكم الجنة إلى غير ذلك. فإيش قال؟ فقلت استغفروا ربكم، قلت لهؤلاء الناس استغفروا ربكم يعني توبوا إلى ربكم. إيش معنى توبوا إلى ربكم من الكفر ومن الشرك وآمنوا بالله؟ ها إنه كان غفارا، إنه كان غفارا، لأنه من الرب سبحانه وتعالى مهما عمل الإنسان من الذنوب ومن المعاصي فإذا تاب إليه تاب. ومر علينا كثير في الحديث عن رسول الله وابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء والأرض ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. نص كده قال لو أتى قدر الأرض ملأ الأرض من الذنوب ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. والقرآن يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. أي واحد يتوب إلى الله الله يتوب عليه مهما، إلا إذا وصلت روحه إلى الحلقوم أو طلعت الشمس من المغرب. إذا طلعت الشمس يعني من مغربها فلا ينفع ذلك التوبة. وأما ما دام الشمس ما طلعت من مغربها وهو ما وصل إلى روح إلى الحكم فإنه إذا تاب تاب مهما عمل من المعاصي ومن الذنوب. ولذلك نوح عليه السلام يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذا غفارا مبالغة في الغفران، ومعلوم أمثلة المبالغة في اللغة العربية معروف غفار وغفور، مثلا يعني مثلا يعني تقول مثلا دراب وأكاد وغفار وغفور وكذلك سميع وفعل، هذه 5 وهذا إنه كان، وهذا معروف في القرآن. ما شاء الله يقول في القرآن إنه كان غفارا، في سورة يقول حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، في فرق بين غافر الذنب وغفار، يعني العربي دغري يفهم هذا ما في يعني يرسل السماء عليكم مدرار، يعني شوف نعمه اللي يساوي معاكم رب. يرسل السماء يعني يرسل عليكم المطر مدرارا يعني متواصل، اليوم تسكر المطر بكره بعد يومين مطر بعد يومين 3 بعد 5 أيام بعدين المطر هذا ايش يؤدي نتائج؟ يصير ايه ان كان فيه دهون فيها الماء الارض تنبت العشب والكلام تزرعوا ايه الحبوب والثمار وغير ذلك، فهذه نعمه يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال يعني يعطيكم ايش يمددكم يعني يكسر اموالكم ويمددكم باموال وبنين يعني يعطيكم ايه اموال يكسر اموالك وبنين يعني يكسر اولادك، وهذا معلوم من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان اذا عبد الله وشكره وتاب اليه فان الله سيمدده باموال وبنين ويجعل لكم جنات يعني ويصير لكم جنات، والجنات معنى البساتين يعني تزرع فيها انواع الحبوب وانواع الثمار ويجعل لكم انهارا، انهارا تجري كما في بعض البلاد يعني بعض البلاد يعني فيها الانهار تجري موجود في مثلا في العراق وموجود في مصر نهر النيل وفي العراق دجلة والفرات وفي اوروبا كثير من الانهار، مثلا جزيرة العرب ما فيها انهار يعني ما في انهار، لكن ربنا اذا اراد المطر كان في عيون يعني في المدينة هنا وفي كثير من الاقطار يعني يزرع بها الناس وكان ماء حلو ولكن مع كثرة المياه وإفراج المياه من هذا حتى صارت المياه نازلة، والناس لو تابوا إلى الله واستغفروا فإن ولذلك يقول لكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولأجل ذلك يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استسقى في عام الرماد الظاهر يعني قرأ هذه الآية، ومن يقول ومن المستحب أن الأئمة إذا استسقوا في أي بلاد إسلامية أن يقرأوا سورة نوح حالا فإن فيها هذه الآية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. فقال الناس لعمر طيب انت استسقيت بنا ما قلت شيء، قال ذكر الآيات اللي فيها يعني في الاستغفار وهذا يعني كثير من الأئمة يفعل ذلك. وقد خلقكم ثم بعد ذلك ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا. أول كان إيه بالترغيب يعني اتخذ الأساليب، أول رغبهم في الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله هذه الآيات الأولانية يعني إيه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا الترغيب. ما نفع الترغيب؟ دعهم بأسلوب ثاني. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليش انتم تعظموا الرب سبحانه وتعالى وتقدموا نعمه التي انعم الله بها عليكم؟ هذه النعمه الواحد منهم يعني صحيح الجسم عنده شيء من المال وعنده شيء من الاولاد وعنده بيت وعنده كذا وعنده من النفوس، هذه كلها ما لكم لا ترجون يعني عظمه الرب. فان الله عظيم وهو الذي انعم عليكم بهذه النعم الظاهره والباطنه. ثم بعد ذلك كذلك يقول وقد خلقكم اطوارا. قد خلقكم أطوارا يعني من طول إلى طول، وهو أول يكون الإنسان نطفة 40 يوم، ثم يكون بعد ذلك علقة، ثم يكون بعد ذلك نطفة، ثم يكون بعد ذلك يعني يرسل إليه الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم بعد ذلك ما قال في سورة أخرى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. يعني هذه إيه؟ نعم الله. فأنت الإنسان الذي خلق من نطفة بعد ذلك تتكبر على الرب سبحانه وتعالى ولا تعبده ولا تمتثل أمره ولا تطع أنبياء بل تكذب الأنبياء والرسل وتقول أنهم كذابون وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأن الكتب التي أتوا بها ما هي إلا أساطير الأولين، فهذا لا يعني. وهذا زي ما يقول في المعنى إياك أعني واسمعي يا جارة، إن الذين كذبوا نوحا بعد أنزلنا بهم العقاب والعذاب، فإن الذين يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم فإن العقاب سينزل بهم كما نزل بهؤلاء. ماذا حصل لقريش؟ قريش ما أنزل الله عليهم صاعقة من السماء، إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 منهم ويأسر 70. هذا يكون إيه؟ أنكى عليهم أن الله لو أنزل عليهم صاعقة. الله يعرفهم، الله قدير على كل شيء، يعرف مر عليهم قوم هود وقوم ثمود، هذا يعرفهم. فكان هذا أنت عليه. ولذلك الله هذه الآيات كلها في السورة المكية يذكرها عشان أنت يا قريش انتبهوا لأنفسكم، ترى بعد ذلك ينزل بكم العقاب الذي نزل به بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح الذين كذبوا الأنبياء، فإن الذين كذب صالحا فعل به كذا والذي كذب هود فعل به كذا. طيب مين أعظم؟ محمد صلى الله عليه وسلم أعظم. فالذين يكذبون محمد سينزل بهم هذا، هذا معناه عشان إيه أنا. وقد خلقكم أطوارا يعني من طور إلى طور، علقة ثم أول يعني منين ثم نطفة ثم علقة ثم بعد ذلك ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات؟ ألم تروا يعني ألم تنظروا بأعينكم أو ألم تروا ألم تعلموا علما، لأنه ترى في اللغة العربية تارة تكون بمعنى علم والاعتقاد وتارة تكون بمعنى البصر، موجود في اللغة العربية هذا كثير يعني. واحد يقول رأيت الهلال، واحد يقول رأيت الله كبيرا عظيما، معناه اعتقد في نفسه. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباق، يعني سماء فوق سماء. اللي يفعل هذا شيء عظيم. ثم جاء في الحديث الصحيح اللي مرت علينا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، بين الأرض والسماء الأولى 500، الثانية إلى الثانية 500، ثم الثالثة إلى السابعة، ثم بعد ذلك مع الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش وهو يعلم. أحاديث صحيحة يعني ما فيها أي شيء. خلق سبعا وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا فيهن، وأي يعني في السماء الدنيا. يقول العلماء أن في السماء الدنيا القمر فيهن في السماء الدنيا، كما يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني الدنيا معناها القريبة إلينا، من دنا يدنو، مو الدنيا التي نحن فيها، من دنا يدنو يعني القمر في جانب. وجعل الشمس سراجا، الشمس ايه سراج، دور اقوى من القمر. والله انبتكم من الارض نباتا، انبتكم من الارض نباتا، يعني يمكن الفراد انبت ادم عليه السلام انبت من الارض، لان ادم عليه السلام خلقه الله من ايه من الطين. ثم بعد ذلك صوره على هذه الصورة، ثم نفق فيه من روح، وقلنا نفق فيه من روح ليس من روح الرب سبحانه وتعالى، إنما روح من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إضافة تشريع. نعم من روحه، يعني من روحه يعني روح من الأرواح التي خلقها، وهذه الإضافة إضافة كما نقول للكعبة بيت الله، فإن الكعبة بيته، والبيوت التي نحن نسكنها بيوت الرب، لأنه هو الذي أعطانا هي. ما هي لا لأبانا ولا لأجدادنا، هو أكرمنا وأعطانا، لكن هذه بيوت ما لها قيمة، يعني بيوت يبال فيها ويتغوط فيها ويجامع فيها ويعمل المناكير، يمكن ناس يزنوا فيها تمام ها ويرتكبوا معاصي كلها، لكن هذا بيت الله ذاك يعظم يطاف به ويستقبل في الصلاة. فلذلك وكذلك ناقة الله عن ناقة صالح، قال ناقة الله والنوخة الثانية نوخ بني نوخ الرب، لكن هذه آية من آيات الله، لأنه قوم صالح إيش قالوا؟ قالوا أنت يا صالح نبي ورسول هذه الصخرة نبغى تخبزنا منها ناقة، فدع الله فانشرد الصخرة كده وخرجت الناقة، ناقة عشراء حامل لها 10 أشهر وجلست شهرين وولدت، ناقة صغيرة وكانت في يوم تشرب الماء الذي في القرية واليوم الثاني يحلبوها، مكسب هذا خصوصا بالنسبة للعربي، العربي مثلا معروف اللبن والحليب هذا يعني يمكن يستغني عن الخبز، ما في شيء أبدا، يشرب في الصباح لبن وفي الظهر لبن وفي العصر لبن، خلاص يشرب شبعان، يعني إن كان ما يكفي كيلو يشرب 5 كيلو، لأنه أبدا خلاص يصير شبعان، ما في شيء، مع ذلك قال له هذا ساحر كبير قال اللي يخرج من الصخور يعني نوخ هذا رجل ساحر، حق الآخر عقروها، فلما عقروها أنزل الله عليهم العذاب وأهلكهم عن آخرهم، وهكذا الذين يكذبون الرسل، وهذا والله ثم يعيبكم فيها، يعني إذا مات الناس إيه؟ يدخلوا في الأرض، يدخلوا في الأرض جميع الناس، ويخرجكم إخراج يوم القيامة بعد ذلك يخرجكم إخراج، يعني ثم أجاس صراعا كأنهم إلى نصر يوفدون أبداً، فلذلك ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطة، يعني إيه سهلة، واحد يقدر يحفر فيها، يحفر بير، يحفر أساس، يحفر عين، يعني خشب، ما صارت إيه صخر زي الأرض، فهذا إيه من نعم الله سبحانه يقدر يزرع فيها. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الأرض، لو كان جعلها زي الجبال صخرة ما ليه؟ ومال لتسلكوا منها سبلا، لتسافر من بلد إلى بلد، فيجي مثلا بضاعة الناس يخرجوا من بلد أفلما يسيروا في الأرض ينجروا، يعني ينقل بضاعة من بلد إلى بلد، فالناس كانوا يسافروا من بلد إلى بلد، مثلا إذا كانت الأرض ما فيها يعني بحار ينقل من جهة إلى جهة، ينقل مثلا من مكة إلى اليمن، من مكة إلى الشام بالتجارة، مع إنه ما في لا بحار ولا شيء، وإذا كان يبغى يروح للهند ولا الباكستان ولا ذيك الجهات اللي كانت يعني يركب البحر، وهذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها على قوم نوح وعلى جميع البشر، وهذا ذلك يا قوم نوح عليه السلام يقول لهم هذا الكلام، ولكن ما قبلوا هذا، فبعد ذلك قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني سبل الطرق فجاجا واسعة، وهذا كله من نعم الله، يعني نوح عليه السلام بذل كل جهد نعم دعاهم بالسر وبالعلانية وجهارة، وكذلك يعني كان كل دعاء ثم رغبهم في طاعة الله وفي عبادته ما نفع، ثم بعد ذلك خوفهم ومع ذلك ما نفع، ثم بعد ذلك لما يأس منهم دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادة ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وبعد ذلك أنزل الله بهم العقاب وأهلكهم عن آخرهم وأما السماء أن تمطر والأرض، وسيأتي إيه بقية هذا في إيه في بقية السورة التي نقرأها، يقول هنا إن أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، ولهذا قال أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أي بين النذار ظاهر الأمر واضحة، وأن اعبدوا الله واتقوا أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، هذا معنى التقوى، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه يغفر لكم من ذنوبكم إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم، ومن هنا قيل إنها زائدة أنها زائدة لأنها لا تكون زائدة إلا بعد نفي، وهنا ما في نفي واختار زائدة في الإثبات لكن القول زيادتها في إثبات قليل، ومن القول بعض العرب قد كان من مطر أي يقول قد كان مطر، وهنا كان إيه على أنها تامة يعني قد حصل، وقيل إنها بمعنى عن يصلح لكم عن ذنوبكم من بمعنى عن ذنوب، واختاره ابن جرير إمام المفسرين، وقيل إنها للتبعيد يغفر لكم الذنوب العظيم العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، يعني كالزنا والسرقة وغير ذلك، والكفر والشرك الذي هم عليه أعظم ذنبهم مواضعين عليه الشرك ومعلوم أن الله لا يكفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعمالكم ويدرع عنكم العذاب ليخرجوا ما نهاكم عنه ألقاه بكم. وقد استدلوا بهذه الآية من يخرج من الطاعة والبر وصلة الرحم يزداد بها العمر حقيقة كما ورد في الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. وقوله تعالى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء العزيز الذي دانت كنور لعزته جميع المخلوقات. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما وما بين لقومه ووضع لهم ودعاهم للرشد والسمع الأقوم. فقال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي كلما دعوتهم ليتقربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. فما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تغلبون واستغشوا ثيابهم. قال ابن جرير تنكروا يعني تنكروا يعني إذا شهروا يبعد عنه لئلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير غطوا رؤوسا لئلا يسمعوا ما يقول وأصروا استمروا على ما هم عليه من الشرك والكفر العظيم البديع واستكبروا استكبارا واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس ثم إني أعلمت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عال وأسررت لهم إسرارا فيما بيني وبينهم فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب فإن من تاب إليه تاب الله عنه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي استنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره يدفع بعضه بعضا يعني كل يوم ينزل مطر هذا ثم قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لك إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأذر لكم الزرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة للترهيب. ثم عدلت بهم إلى دعوتهم للترهيب فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة. قال ابن عباس والمجاهد والضحاك. وقال ابن عباس لا تعبدون الله حق عظمته ولا تخافون من بأسه وقد خلقكم أطوارا قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رابع والسدي وابن زيد. وقوله تعالى ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من أمور المدركة بالحس مما علم بالتيسير. وقد ذكر هناك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا من الشمس يعني في السنة تدور واحدة دورة في السنة يعني القمر واحدة في السنة الشمس واحدة مرة تدور في الشمس يعني في السنة تدور في الفلك حقها. وأما القمر لا كل شهر يعني مرة واحدة يبتدي صغير ثم يكبر حتى يصير يعني بدرا ثم بعد ذلك يرجع إلى 28 ثم بعد ذلك يغيب يوما واحدا أو يومين ويطلع الشهر الثالث. وهذا لعلم لحكمة وهو أن الناس يعرفوا كيف البيع والشراء والعدد. وإلا لو كان جعل الله القمر والشمس واحد ما يعرف متى رمضان متى ذي الحجة متى المرأة تعتد متى الدين دين فلان دينا وقال بعد 5 أشهر مثل 5 أشهر هذه مثل السنة، فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه تقريبا يعني هو الأشياء التي يعني هذا الآن. قال أفاد ويجعل كل منهما نموذجا واحدا ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومهيدها، وقدر للقمر مناسل وبرودا وفاوة نوره وتارة يزداد حتى ينتهي، ثم يشرع في النفس حتى يستسر ليدل على مضي الشهر والأعوام، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لكم، والله أنبتك من الأرض نباتا هو اسم مصدر ثم يعيدك إذا متتم ويخرجكم إخراجا يوم القيامة يعيدكم كما ملأكم أول مرة، والله جعل لكم الأرض بساطا بسطها وأمدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأفكارها، كل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرازق وجعل السماء بماء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد وحده ولا يشرك به أحد، أنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا قب ولا صاحبة له ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.